السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ظلال عرش الرحمن، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، بل ولمدة عدة لقاءات في الأشهر المقبلة إن شاء الله جل وعلا. في ظلال أو في ظل عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المسجد أو في المساجد باختلاف الروايات، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. في كثير من الروايات، وهي روايات اللفظ فيها مقلوب، حتى تجد نفس الرواية صحيح مسلم، لكن القلب كان من الراوي أنه قال: حتى لا تدري يمينه ما تنفق شماله، فالمؤمن لا ينفق إلا باليمين. فالرواية الصحيحة التي عليها المحققون أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء الأصناف السبعة هم من خيرة خلق الله عز وجل. ما الذي جمعهم في هذا الحديث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع هؤلاء الأصناف السبعة في حديث واحد، ما الذي حمل النبي على أن يجمع هؤلاء الأصناف السبعة، مع أن كل واحد منهم في مهنة أو في عمل لا يتقابل مع الآخر في أي شيء؟ لكن العلماء حينما تكلموا عن هذا الحديث قالوا: بل اجتمع هؤلاء السبعة في شيء واحد، ألا وهو مراقبة الله عز وجل. وشوف بقى التوافق بين السبعة دول عجيب جدا. أول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. والإمام العادل رحمة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام العادل سيكون مجتمعا مسلما يدين لله عز وجل، فهو يقيم الصلاة ويأمر بإيتاء الزكاة، وهو يساعد الناس ويؤلف بين قلوبهم، ويفعل ويفعل ويفعل، فيكون المجتمع كله صالحا. فإذا ما صار المجتمع صالحا والناس في أمن وأمان على أنفسهم وأعراضهم ودينهم وكل شيء، بذلك سينشأ شباب صالحون. ولذا سن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب لما ينشأ في مجتمع ليس فيه أمان، أو يشعر على نفسه بالخوف على دينه، أو يخشى على نفسه الفتنة، لا يستطيع أبدا أن ينشأ في عبادة الله، بل يخشى من أن يطيع الله عز وجل. قبلت؟ فالإمام العادل يفتح المغاليق أو يفتح الأبواب المغلقة لكل شباب الأمة ليعبدوا الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله أين يذهب؟ هل يذهب إلى المقاهي أم إلى المسارح أم إلى السينما؟ أبدا، ما يذهب إلا إلى بيت الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها: ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى شوف بقى المسألة جاية ازاي. إمام جعل الأمة كلها في طاعة الله عز وجل، وطد الأرض ورسخ الأرض لكي يطيع الناس فيها ربهم عز وجل. ينشأ من هذا شباب صالحون. هؤلاء الشباب أين يذهبون؟ إلى بيت الله. إلى بيت الله عز وجل، وشاب قلبه معلق في المساجد، مش في مسجد واحد، باختلاف الروايات طبعا. في رواية تقول لك معلق في المسجد، ماشي، هو قلبه معلق بالمسجد معين، لكن الرواية الغالب عليها أهل العلم أنه قلبه معلق في المساجد في أي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هذا الشاب إذا جاء إلى بيت الله عز وجل، ألا تربطه بإخوانه الذين يعبدون الله عز وجل؟ ألا تربطه بهم علاقة ومحبة في الله عز وجل؟ يحصل الخلص؟ لازم يحصل، لأن أعظم محبة هي المحبة من أجل الله عز وجل. أنا لا يجمعني بك لا دنيا ولا نسب ولا حسب ولا مال ولا تجارة ولا أي شيء من عروض الدنيا، لا يجمعني بك إلا الحب في الله، وإني أشهد الله على أني أحبكم في الله. فشوف الذي يجمعهم إيه؟ الحب في الله. فالشاب إذا قلبه تعلق بالمساجد رأى الصالحين الذين يبدو عليهم سمت الصالحين فيحبهم ويحبونه، فلذلك قال النبي بعدها ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. ايه اجتمعا وتفرقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني قال اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يعني ممكن يكون في حب في الله ماشي، لكن في بغض في الله؟ ايوه في بغض في الله. لماذا؟ اذا خالف الانسان ربه عز وجل وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واصر على ذلك وتعمد محاربة شرع الله، يبقى ايه؟ هذا الانسان نقاطعه في الله وتبغضه في الله. بعدما تنصحه فالمحبة التي جمعتهم انما هي محبة في الله سبحانه وتعالى. فاذا في هذا المكان تلتقي القلوب والأرواح، فإذا التقت القلوب حدثت المحبة بين المؤمنين والصالحين. بعد هذا، هذا الإنسان الذي يجتمع مع الصالحين يذكرهم بالله ويذكرونه بالله، شوف السلسلة جاية ازاي، يذكرهم بالله ويذكرونه بالله، ايه اللي يحصل من ذلك؟ يحصل في قلبه ايه؟ خشية لله عز وجل. ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فأين الخوف الذي تربى في قلبي، أو أين تربى هذا الخوف في قلبي؟ في بيت الله سبحانه وتعالى. يبقى هو في بيت الله عز وجل يتعلم كيف يخشى الله ويتعلم كيف يخاف الله عز وجل. يبقى إذن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كل ذا يجعله يتوخ إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل كل لحظة. يبقى يعمل إيه؟ يخرج بقى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى ايه اللي يحصل؟ ورجل تصدق بصدقة، ايه اللي يحصل؟ فأخفاها. ليه؟ لانه يعامل ربه عز وجل. يعني احنا قبلها بنقول ايه؟ ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. طب اللي بيخاف ربنا ده يروح يباهي الناس بالصدقة؟ لا، يخفي هذه الصدقة لانه يعلم ان صدقة السر ايه؟ تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. آخر واحد هذا الرجل الذي تربى على الإنفاق وعلى الخشية من الله عز وجل وعلى محبة إخوانه الصالحين وعلى تعلق قلبه في بيت الله عز وجل، إذا جلس وحده تذكر عظمة الله ففاضت عينه بالدموع. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سامحونا على يعني اللخبطة دي، فسامحونا احنا يعني معلش انا صاحب صوت ضعيف فما الميكروفون مش مساعدني، صوت عمال بيروح ويرجع ويروح ويرجع، فاحنا نفسنا يرجع ما يروحش، ادعوا لنا بس ربنا يبارك فيك. فهؤلاء السبعة كما قلنا ما اجتمعوا الا على مراقبة الله عز وجل. فحينما نتكلم عن موضوع اليوم وهو الذين يكونون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء إذا أردنا أن نتكلم عنهم أولا فلا بد أن نبدأ أولا بالكلام على عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش هو أول شيء خلقه الله عز وجل، وده بخلاف اللي كنا نعلمه خلال سنوات كثيرة جدا، أن كثير من الناس يظن أن أول شيء خلقه الله هو من؟ القلم. ومن؟ بعض الناس يقولون هكذا أن أول شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، أول شيء خلقه الله عز وجل هو أكرم شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. وكان بعض الناس يظن أنه القلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم وده الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أن أول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. استدلوا على ذلك بأي شيء بعدما صلى على النبي؟ صلى الله عليه وسلم أول حاجة تدل بالحديث الذي رواه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى خلق العرش كان قبل إيه؟ قبل كتابة المقادير، وكتابة المقادير كانت موازية لخلق القلم، والدليل على هذا حديث أبي داود وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول شيء خلقه الله عز وجل لكتابة المقادير هو القلم، والعرش كان سابقا على كتابة المقادير، فبذلك يكون العرش أول شيء خلقه الله عز وجل. فأول شيء خلقه الله هو عرشه، وعلى قدر العرش، خد بالك من الحته دي كويس، على قدر العرش يكون ظل عرش الرحمن. ولله المثل الاعلى، لو ليك تندة عندك الله، ها لو ليك تندة كده، التندة دي 50 متر يبقى الظل كم متر؟ 50 متر. طب التندة دي 1000 متر يبقى الظل قد ايه؟ 1000 متر. ولله المثل الاعلى، فعلى قدر عظم العرش يكون عظم الظل. ولذلك فأول شيء خلقه الله هو العرش، بل خلقه الله عز وجل بيده كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم والدارمي بسند صحيح، ولكنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده، إيه هي؟ العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. عظم العرش بقد إيه؟ جاء عند ابن أبي شيبة، والحديث حسن بشواهده أو صحيح بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع، كل السماوات السبع بالنسبة للعرش، أو ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي واخد بالك، إلا كحلقة ألقيت في فلاة في الصحراء. خيال كده خاتم أنت تلبسه، هذا الخاتم ألقيته في الصحراء ماذا يمثل؟ لا شيء ولا حاجة. فكل السماوات السبع دي كلها بالنسبة للكرسي فقط، لسه ما جريش العرش، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يا الله، ألا تكبر الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف عظمة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية، واحد منهم بقى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، تخيل، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير 700 عام. 700 سنة يا أخوان، حديث صحيح، 700 سنة يمشي الطير ما بين شحمة أذن هذا الملك الكريم عليه السلام إلى كتفه. تخيل أن هذه المسافة مسيرة الطير، خفقان الطير، خفقان يعني أسرع سرعة للطير، قد إيه يا أخوانا؟ 700 عام. هذا الملك ماذا يقول؟ يقول لله عز وجل سبحانك حيث كنت، وفي رواية يقول رب ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلق بي كاذبا، فيا له من وعيد لكل من يحلف باسم الله كاذبا، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. عايزك تتأمل معايا هذا المشهد، هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظل، ايه المنقبة كده؟ المنقبة تخيل يا اخي معي ارض المحشر، اجارنا الله واياكم من عذاب يوم القيامة. تخيل في يوم المحشر، في يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وتحشر الخلائق كلها يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، تخيل كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يحشروا على أرض ملساء في صعيد واحد لا فيها شجر ولا حجر ولا مضر ولا أي شيء، يعني الإنسان لا يخفى على الله عز وجل، وبرزوا لله جميعا، كل الناس قد برزوا لله. تخيل هذا المشهد، والشمس قد كانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، قال الراوي والحديث رواه مسلم، قال الراوي فوالله ما أدري بالميل، هل هو الميل أي المسافة من الأرض أم اكتحال العين ميل العين؟ شوف ده كل ده حتى يفيض العرق على الناس، فمنهم من يصل العرق إلى كعبين، ومنهم إلى ركبتين أو إلى حقوين، أو منهم ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تخيل هذا اليوم 50 ألف سنة يا مسلم، تخيل ربنا ينجينا وإياكم يا رب. 50,000 سنة الناس يقفون في أرض المحشر، لا طعام ولا شراب ولا ظل، حتى الظل لا يجدونه، فيسألون يا رب أين الظل؟ فتقول له الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقطر، حجم الشرارة الواحدة بحجم القطر. يا الله يا رب سلم سلم. تخيل في هذا المشهد العجيب صنف كريم، 7 من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يجلسون في ظل عرش الرحمن، تمر عليهم يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة، يمر عليهم قد ايه يا اخوانا؟ حد مذاكر؟ كما بين صلاتي الظهر الى العصر. تخيل. والحديث رواه الحاكم بسند الحسن كما قال الشيخ الالباني، وده اخر حديث في صحيح جامع المجلد الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله، يعود فين بقى في الوقت ده؟ هو ده موضوعنا، في ظل عرش الرحمن. يقول لك دايما اختار الجار قبل الدار، مش بيقولوا كده؟ حتى ان بعض المشايخ كان راح اشترى ارض، فلما جه يشتريها قال له الايراد بكام؟ قال له ب10,000. فاشترى كام ايراد كده؟ قضي الايراد ب10,000. بعدها بيومين بالظبط الناس عرفوا ان الشيخ ده راح اشترى ارض في الحته دي، قالوا نجاوب الشيخ، واخد بالك؟ فراحوا يشتروا من نفس صاحب الارض بكام الايراد؟ قال لهم ب30,000. تخيل، دي حقيقه والله. فقالوا له ازاي ده الشيخ فلان اشترى منك اول امبارح ب10,000؟ قال لهم ما ثمن الارض زي ما هو، بس هو 10,000 لثمن الايراد و20,000 لمجاوره الشيخ. خد بالك، هنيال لما يكون جارك راجل صالح، وده كان بيحصل ايام السلف رضي الله عنهم وارضاهم. يعني تبص تلاقي دار الامام احمد بن حنبل ايجارها بكام؟ 10 دنانير. الدار اللي جنبها ب50 دينار. ليه؟ مجاوره الامام احمد، هي المجاوره دي ببلاش. على الاقل ان لم تنتفع بعلم الامام فعلى الاقل تجد جارا طيبا مباركا لا يزعجك ولا يعكر عليك طف حياتك. دي بالدنيا وما فيها، ده جار واحد لو سكن في الشارع يطفشه. اي والله، في جيران نسال الله العفو والعافيه، جيران حاجه يعني ما تتوصفش، تتحط على الجرح يولع. واخد بالك؟ اول ما يطب على الحته ما شاء الله ما شاء الله انواره كلها تشع على الحته، ثاني يوم تلاقي عربيات تقل عماله تحمل عذاب ماشي. ليه؟ خلاص مش عايزين يقعدوا. فشوف الجيره عظيمه جدا. ولذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اول ما دلك على الجنه دلك على انهي حته في الجنه؟ حديث رواه البخاري ومسلم، قال فاذا سالتم الله الجنه فسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اللهم ارزقنا الفردوس يا رب. اشمعنى الفردوس يا اخوانا؟ قال صلى الله عليه وسلم فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه. وكل ده مش مشكله، اهم حاجه ايه؟ وسقفه عرش الرحمن. يا الله، انا اسكن في جنه، السقف بتاع بيتي، سقف بيتي عرش الملك. ايوه، سقف بيتك عرش الملك. والحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى شوف بقى لما اجي اقول لك 7 يظله الله في ظله، تقول ايه يعني؟ ايه يعني في ظل؟ ايه المشكله؟ لا، دي منقبه عظيمه جدا انك تكون في ظل عرش الملك. اول ما تاكل تاكل ايه؟ كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود، قال يا رسول الله ما اول وجبه ياكلها اهل الجنه؟ قال زياده كبد الحوت اعدها لهم الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. شوف زياده كبد الحوت تاكلها بقى كده، يعني بمثابة الطعام والشراب والحلوى والمتعة وكل لذة. ده من الذي صنعها يا فندم؟ ده الملك سبحانه وتعالى هو الذي صنعها. ولذلك الجنة بالذات الله عز وجل لم يكل صنع الجنة إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، لكن الذي غرسها هو الملك سبحانه وتعالى. قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ها ولا خطر على قلب بشر. ما انا ممكن في امور معينه ما شفتهاش لكن ممكن اتخيلها، في امر معين ما سمعتش عنه لكن اقدر اتخيله، لكن الله عز وجل نفى مجرد التخيل، مجرد ان انت تتخيل الجنه دي شكلها ايه ما تقدرش. وما لا يخطر على قلب بشر. يبقى 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. أول واحد إمام عادل. وزي ما قلنا في بداية الدرس حبيبك صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام بالذات لأن نفعه يعم كل البلاد والعباد، صح ولا لا؟ الحاكم لما يكون صالح بمجرد صلاحه البلد كلها تبقى صالحة، إذا رأى مخالفة ينكر، وإذا رأى طاعة يشجع عليها، وإذا رأى منكرا يغيره، وإذا رأى مظلمة يقتص من الظالم للمظلوم ويمنع الظلم من أصله، فإذا حدث مظالم يقتص، وإذا رأى سنة طبقها على نفسه وعلى الرعية، وإذا علم شيئا من كتاب الله أقام حكم الله عز وجل في الأرض كلها، فنفعه يعم البلاد والعباد، يعم البلاد والعباد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، شوف فقه الأئمة يا أخوانا، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة كلها. أي والله تدعي طول اللهم أصلح حكام المسلمين، تدعي لهم فتدعيش عليهم، ادعي لهم، ادعي لأي حاكم مسلم لأن بصلاحه تصلح الأمة كلها. يبقى قول الإمام أحمد قول إمام عالم، إمام علم، فبلك لو كانت لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبصلاحه صلاح الأمة كلها. ولذا جاء في سنن البيهقي بسند حسن أن النبي ذات السن عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ومن بينهم الإمام المقصر أي العادل، ودي عكس الإمام القاصر أي الظالم. الإمام المقصر لا ترد دعوته أبدا، لو أنه حكم بشرع الله وعدل في رعيته أول ما يقول يا رب يقول جل وعلا لبيك وسعديك، كل اللي يدعو به مستجاب بفضل الله عز وجل. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى نفهم من الحديث ده إن كلمة إمام عادل ما تشملش الحاكم بس، لا هي أوسع من ذلك، يعني يدخل تحت هذا العنوان إيه؟ الزوج الذي يعدل بين زوجتين، واحد متجوز اثنين عقبالكم وفي نساء هنا، طب خلاص اشطبها يا شيخ سعيد مش عايزين مشاكل، خد بالك، واحد متجوز اثنين او ثلاثه او مكمل الكتيبه كلها اربعه، واخد بالك، وبيعدل ما بينهم، فهذا يدخل تحت هذا الحديث، يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يعدل ما بينهم. وشوف النبي عليه السلام افضل زوج على وجه الارض كلها هو حبيبه صلى الله عليه وسلم، كم متجوز كم يا اخوان؟ تسعة. انت النهاردة تلاقي واحد متجوز اثنين ماشي في الشارع عمال يتمتم كده ويكلم نفسه، واحد يقول له هو انت بتسبح؟ يقول له لا ده انا بحسب ماشي عمال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، خد بالك، فسبحان الله ده متجوز اثنين بس ماشي مش عارف ايه، مش عارف طريقه، مش شايف ده بخاري ليه ماشي يكلم نفسه، واخد بالك. فشوف حبيبك عايز تمتم متجوز تسعة تسعة، وكم مسؤول عن كل الأمة المسلمة من مشارق الأرض المغاربة، وعرفنا من ذلك كان يزاعد زوجاته ويضحك معاهم، وأمنا عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة في أهل بيته. يا الله أنت أفضل من النبي عليه السلام، يعني أنت لما جبتك تقول لك بعد إذنك بس أنا تعبانة، فبعدين إذنك بس يعني سخن الأكل وكل، مش وأكلني لا وكل كل، يعني أنت بس عايز تاكل سخن الأكل، يعني طبعا هي تكبر المسألة في دماغك إزاي، يعني على آخر الزمن أصلح حنفي لا ده انا ابو السباع، خد بالك، ولازم افضل ابو السباع، فلازم فيحكم رايه، لا انت اللي تقوم، طب انا عليها لا مفيش. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم قدوتك واسوتك، كان في مهنه اهل بيته يخيط ثوبا ويرقع نعله ويفعل ويفعل ويفعل، فاذا اذن للصلاه قالت ام عائشه كان يقوم فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه، اول ما تيجي الصلاه وجعل الكل في عيني في الصلاه، ها حبب الي من دنياكم الطيب العطر يعني والنساء، لكن اعظم لذه بقى ايه؟ وجعلت قره عيني، قره العين دي يا اخوانا دي نعمه عظيمه جدا، هي الحاجه التي ترتضيها وتحبها فتستقر عليها عينك. ولذلك عباد الرحمن يقول ايه؟ ربنا اجعلنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قره عين. زوجة كده ما شاء الله اخت صالحه اول ما يشوفها يسر قلبه، خد بالك، احس كده ان الدنيا ما شاء الله يعني السعاده بترصف على بيتها، خد بلد مش واحد تاني ربنا عارفين عارفك. اول ما يرجع من شغله يدوب بس يخش لهم انا جيت ويطلع لها. ليه؟ البيت كله نكد مش قادر يقعد، الزوجة مش موفرة له الامان ده، وربنا قال كده. ومن اياته ده آية آيات الله عز وجل ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ان جعل لكم انفسكم ازواجا ان خلق لكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعل بينكم ايه مودة ورحمة. فين المودة والرحمة يا اخوانا النهاردة؟ ده النهاردة علم الله سبحانه وتعالى ده انا قاعد جنب التليفون كل يوم يجي 6-7 ساعات رد على تليفونات كلها مشاكل طلاق. قلت ده البلد كلها طلاق ولا ايه الحكاية؟ مفيش كله قلت لهم يا اخوانا مفيش مكالمة تفرح، مفيش اخت تتصل فيها تقول انا سعيدة مع زوجي او اخ يقول انا سعيد مع زوجتي، كله هو عايز يطلق وهي عايزة تطلق كل الله العظيم. ليه؟ عشان بعيدنا عن طاعة الله. كتير منا يا اخوانا اتخدع بمظهره، قال ما كفايه الحمد لله احنا عاملين اللي عليه ده انا وربنا. هو انت اللي بتربيها؟ ابدا والله، هي اللي بتربيك صح ولا لا؟ هي اللي بتربيك والله. انت لو ماشي في الشارع تلاقي واحده معديه لابسه شيبه ولا ستريتش ولا نسيت تلبس، اول ما تشوف منظر ابقى في كتير بنت خد بالك، فاول ما تشوف منظر ده عرفت تعمل ايه؟ تيجي تبص خد بالك تلاقي اللي حلت لك عيب، ما صحش كده ده منظر كده تبص للنساء، لا تغض بصرك على طول. يبقى هي اللي بتربيك ولا لا؟ هي اللي بتربيك والله. تيجي واحد في الشارع ماشي عمال بيشتم فيك، طب ما اخد حق يعني اسيبه كده انا وتقف ولسه ما ينفعش دي ما تركبش مع دي، الشتيمه ما تركبش مع اللحيه. تقول لها انتك ايه؟ رجعت لورا خد بالك. فهي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها. فسبحان الله، فشوف كانت الحياه في ايام الصحابه رضي الله عنهم كانت حياه جميله قوي. كانت لما تقعد تسمع كده حكايات الصحابه مع ازواجهم يا الله على الرحمه اللي كانت ما بينهم. ده كان بعض الصحابه لا يملك الا ثوبا واحدا، يروح يصلي بالثوب ده ويرجع يلاقي زوجته مستنياه تاخد الثوب عشان تصلي فيه. وعرغم من ذلك يا اخوانا كانت حياتهم كلها سعاده. النهارده الزوج جايب لزوجته ما شاء الله غساله فول اوتوماتيك ويرجع اخر اليوم عايز ياكل. ها مفيش اكل؟ تقول والله ده انا طول النهار عمال بغسل بلد ودارات لك. طب وانت عملت حاجه؟ انت حطيت وقفلت الباب بس، يعني ما عادش افضل منك قفلت الباب. قولي لي وانا اقفل لك الباب وانت اعملي الاكل طالما المشكله كلها في الباب واخد بالك. فتلاقي الحياه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى. مفيش بقى شرع ربنا في بيوت اغلب المسلمين النهارده بالله عليك. وانا اسالك بالله لو النهارده النبي عليه الصلاه والسلام جه وخبط على بابك الليلات خبط قلت مين؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انا واحد من الناس الكسرى. ليه؟ بيتي مش على هاتف النبوه. نحاول قدر ان كان لكن فعلا بيوتنا تعودش بالمعاصي ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا مثلا ما عنديش لا تلفزيون ولا اغاني ولا ساعه ولا الكلام ده كله، بس على الاقل برضه اهو البيت برضه فيه يعني سيراميك وشان فخفخ. وحبيبي صلى الله عليه وسلم ها كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. تخيل فلما نام ثاني خبط عليه رسول الله. طب افتح له ازاي؟ خش شوف السيراميك والقشان والبني والهيطه دي، ده كده انا بقى طيب حتى نقوم بشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. امال بقى لو خبط على بيت مسلم واسمه محمد وعبد الله واحمد ومحمود وفتح ولقى اول ما دخل لقى التلفزيون والفيديو والريسيفر والدش. ما هذا؟ هو ده اللي انا تركتك عليه يا عبد الله؟ هي دي وصيتي؟ هو ده الدين اللي انا تركتك عليه؟ تنظر الى النساء الكاسيات العيالات وتفعل وتفعل وتفعل. فين زوجتك؟ زوجتي بس يعني اصلها لابسه ستريتش يعني فما ينفعش. طب هو ده لباس المسلمات؟ اما علمت اني قلت حديث رواه مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما عرفتش انا قلت كده؟ يا الله بالله عليك بأي وجه نقابل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانت لازم هتقابله، مش هتقابله في الدنيا ماشي، هتقابله في الآخر. هتقابله فين؟ عند الحوض. لما تيجي عند الحوض وتقابل النبي عليه الصلاة والسلام عايز تشرب بقى شربة هنيئة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إحنا رايحين كلنا نشرب من حوض النبي عليه السلام، أول ما دخلنا منا من أقام سنة النبي في بيته وفي نفسه وفي كل وقت. فأول ما يروح نبى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش له ويأخذ الكوزة بيده صلى الله عليه وسلم ويعطيه ليشرب من حوض النبي. يا الله. واحد ثاني بقى يجي يخش ده حياته كلها بقى كانت بعيدة عن طاعة النبي عليه السلام وعن اتباع الحديث صلى الله عليه وسلم. أول ما يروح يلاقي الملائكة تذود تبعده. فنبى سمع الله أصحابي يا رب أحبابي يا رب دول كانوا أصحابي ودول أحبابي يجون من بعد. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه تتحمل النبي عشان يدعى عليك. أنا ما أقدرش أتحمل. كان في حد فينا يتحمل يقول إنما إحنا ما نقدرش نتحمل دعوة النبي عليه السلام. نستحمل ونحب إن هو يدعينا إنما يدعي علينا لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يبقى نبدل ليه ونغير ليه؟ ايه اللي خلينا نبدل؟ نعيش حياة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. زوجة تعلم واجباتها وتدخل في هذا الحديث ايضا الزوجة يعني تحت كلمة امام عادل يدخل فيها الزوج العادل والزوجة التي تعدل بين اولادها وتشمل ايضا القاضي العادل. تشمل الثلاثة دول. لو الثلاثة دول جاءوا بالعدل في حياتهم يوم القيامة يكونون مع الإمام العادل في ظل عرش الملك جل وعلا. شفت ايه؟ اسمع ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ أقول لكم على أفضل أمرائكم وشرارهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فخيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. يا الله. وشرار إما أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فبات غاشا لها إلا حرم الله عليه. يا إخوانا لا مش الجنة رائحة الجنة. يا الله. يعني حتى ريحة ما يشماش ما يشماش. شفت فبات غاشا لها. يدخل تحت كلمة ما من راع يدخل تحت مين؟ أولياء الأمور الوالد الرجل في بيته كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. تيجي يوم القيامة العبادة بتاعتك عاملة ايه؟ 10 من 10 ما شاء الله فيها قيام وصيام وذكر لله وتسبيح واستغفار وصلة رحم ودعوة الى الله عز وجل وكل الخير عملته. جميل جدا. حوسبت وقربك الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة اهرب ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل ولا ما حصلش؟ يقول بلى يا رب. تقدر تكتب على ربنا؟ تقدرش. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يا الله والله موقف صعب قوي خالص بقى انا اقف في ايدين ربنا ويعد علي كل ذنب من يوم ما كلفت حتى ما اموت. طب تخيل لو انا ارتكبت كل يوم ذنب واحد مش 100 ذنب ولا 200 ذنب ولا 1000 خد بالك لا ذنب واحد كل يوم من ساعة ما كلفت لحد ما بقى عندك 90 سنة أو 70 سنة كم ذنب؟ آلاف. طب ربنا بقى هيذكرك بكل الآلاف دي وهو أنت واقف بين يديه فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك قال جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف الصنف الثاني بقى صنف صعب جدا. ايه اللي حصل بقى؟ هذا رجل ايضا حديث رواه مسلم يقربه الله عز وجل ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. لا يا رب ما حصلش. الله هكذب ربنا سبحانه وتعالى ولا كذب ملائكة الرحمن؟ يا سبحان الله. قال لي يا رب ما حصلش وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ابدا ما حصل. فيقول العبد بكل وقاحه يا رب الم تجر نفسك من الظلم وجعلته محرما؟ قال أجل. قال فإني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي، أنا ما أحبش حد يشهد علي إلا أنا لا أشهد على نفسي. فيقول جل وعلا لك ذلك، فيختم على فيه خلاص وتنطق جوارح، فتقول اليد أنا امتددت إلى الحرام، وتقول الرجل وأنا مشيت إلى الحرام، ويقول اللسان وأنا نطقت الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام، وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك كله ويقول وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناظر، أنا كنت بدافع عنك فديه. فيقول جل وعلا خذ كتابك بشمالك وادخل النفس، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. فشوف قد ايه، فاذا تيجي يوم القيامة اعمالك 10 على 10 خلاص كده هتخش الجنة. استنى بقى، عندك رعية؟ ايوه عندي، كان عندي بنتين وولد وزوج. طب تعالى بقى، عملت في الامانة دي ايه؟ انا امنتك الامانة دي، عملت فيها ايه؟ بناتك وزوجتك كانوا محجبات لا يا رب، حاجات في القلب، وطالما هي مؤمنة وقلبها ابيض وتحب تخلي الناس خلاص انتهت المشكلة، خد بالك. طب ولادك ما كانوش بيصلوا؟ معلش دي حرية شخصية بقى، خد بالك دي حرية شخصية. طب يعني ولا انت حتى عمرك قلت لهم؟ اقول لهم ازاي؟ انا احب حاجة تيجي باقتناع، بنت تلبس حجاب يعني تلبس باقتناع، اقتنع بايه؟ بامر الله عز وجل. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ما فيش خيار، ده امر، امر وفضل وشرف كبير جدا لبنتك وزوجتك انها تكون خلف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا فضل ايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، يبقى ازواج النبي وبنات النبي عليه الصلاه والسلام، بنتك وزوجتك لبسوا حجاب ومشوا على طاعه الله يكونوا يوم القيامه مع مين؟ مع خديجه وعائشه وفاطمه وكل هؤلاء رضي الله عنهن. شفت ايه؟ يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نضرب أمثلة جميلة جدا بالرعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه وارضاه. تخيل أبو بكر قبل أن يتولى الخلافة كان يحلب الأغنام ليتامى الحي الذي فيه، كان يروح ومين هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين ويروح يحلب الشياء لليتامى. أول ما عينوه خليفة على المسلمين يحكم 26 دولة، مش ماسك حلوان وطورة وبس، ده 26 دولة يا اخوانا يعني مسؤولية. ده النهاردة الإخوة ربنا يحفظهم اللي قائمين على إدارة مسجد بيقولوا دماغنا تعبت من الحسابات والمسائل والمسؤوليات الكبيرة، صح يا شيخ مصطفى؟ مسؤولية صحيح والله. تخيل بقى رجل يحكم 26 دولة، مسؤولية عظيمة جدا. فأول ما مسك الخلافة بنت يتيمة من بنات الحي قالت خلاص الخليفة لن يحلب لكم الشياه بعد اليوم، لن يحلب لكم الشياه بعد اليوم. فقال كلا والله لأحلبن لكم الشياه شياه ولا أقطع أمرا كنت أفعله قبل أن توليني. وهو خليفة كان يروح يحلب لهم الشياه. تسمع حاجة أعجب من كده؟ تسمع؟ طب تصلي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إن سيدنا أبو بكر. تخيل امرأة عجوز عمياء، امرأة عجوز عمياء، امرأة كبيرة في السن وعجوز وعمياء ما بتشوفش. طبعا دي لو عايشة في هذه الأمة الآن خد بالك بالذات. ليه؟ لأن نسأل الله العفو والعافية الرحمة نزعت من قلوب أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة العجوز كان عمر بن الخطاب بيقول كنت أرعى هذه العجوز، كل يوم أروح أكنسلها الخيمة وحضر لها اللقمة وامشي، واخد بالك؟ بيقول فجي عليا وقت كل يوم أروح ألاقي إيه؟ ألاقي هذه المرأة حد كلمة كل يوم يروح يلاقي واحد سبعه، مين اللي سبعه؟ يجد أبا بكر قد سبقه. يا الله. فقال أنت لعمري أنت اللي سبقتني؟ والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. خلاص تخيل أبو بكر هو خليفة المسلمين ويروح يطمس الخيمة لامرأة عشر ويحط لها الطعام ويعمل لها كل حاجة. ليه؟ لأنه يعلم أنها أمانة يوم القيامة، وأن الخلافة أو الإمارة كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أخاف عليك، إني والله أبا ذر إني لأحبك، وإني لأراك ضعيفا، وإني لأراك ضعيفا، فلا تتولين على اثنين، فإن الإمارة يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. من يوم بحقها؟ مفيش، قل من يكون بحق هذه الإمارة. أمر صعب جدا. شوف النهاردة الكل إلا من رحم الله يتكالب على إيه؟ انتخابات. كله شغال، مجالس محلية ومجالس مش عارف إيه، كل عملية، مع إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب الإمارة فلا تولوه، اللي يطلبها ما تولوش. يجي عندك يوفط كده، خير من يمثل عليك، خد بالك ثم بيعملوا كده، خد بالك، خير من يمثل او خير من يمثلك، انت خير من يمثلنا. طب حضرتك يعني ما شاء الله في لا الحمد لله انا تعبان وقابت في قلبي زي الفل. ايوه والله العظيم، والله الكلام ده مش من ناس بخير، والله شفنا يعني انا رجعت في السكه الان قريب لي جالس معايا في العربيه بيقول لي ده فلان الفلاني، واخد بالك ما شاء الله يعني داخل الانتخابات المحليه، فلان الفلاني ده ما شاء الله بنك وحشيش وقافين وحاجات كده ما شاء الله، خير من يمثل، هو ده خير من يمثل. فالنبي عثمان هو سنة النبي عثمان كده، اللي يطلب الاماره لا يولى. ليه؟ لانه ما بيطلبهاش الا لرغبه دنيويه، عايز يبقى يتقال ايه فلان ما شاء الله عضو مجلس الشعب، وساعات الباشا باشا رايح وباشا جاي، خد بالك، ومش المهم بقى المنصب والكلام والصوت والفلوس اللي بياخدها والكلام، انما اللي عايزها هو ده اللي عايز دنيا هو بيعوزها، انما بقى اللي ما بيعوزهاش ده انسان بيبقى على اخرته، انسان عايز اخره مش عايز دنيا، لانه يعلم ان الله عز وجل قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجاه ايه يعني منصب وجاه وفلوس وزوجه واولاده وفجاه تلاقي نفسك في قبر؟ خد بالك ان فرعون على فين؟ في السماء؟ لا في الارض، لانه علو دنيوي، انما لو علو من اجل الدين ولذلك سبحان الله. اسالك بالله عز وجل، كلنا مش نسمع الامام مالك رحمه الله ونسمع الامام البخاري ونسمع الامام احمد؟ طبعا كان ايام الامام البخاري والامام احمد والامام مالك كان في ايامهم ناس مليونيرات، ده صحيح، خد بالك، تسمع انت عن اي واحد مليونير ايام الايام دول؟ ما تعرفش، محدش يعرف، محدش يعرف، لكن نعرف الامام مالك والامام احمد والامام البخاري ونترضى عليهم ونترحم عليهم. اول ما يذكروا رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل. ليه؟ لان العلم خلد ذكرهم واراده الاخره خلدت ذكرهم، الثانيين اراده الدنيا لم تخلد ذكر واحد منهم. يبقى المساله مساله دين مش دنيا، لا دنيا ما تساوي حاجه ولا تساوي حاجه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح انه قال لو كانت الدنيا، لو خد بالك لو كانت، يعني هي مش كده، هي اقل من كده، بل هي ملهاش اصلا لازم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه، يا الله، يعني هي ما تساويش جناح بعوضه، لا ما تساويش، ده بيقول لك لو كان، لو كان تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة. وفي سنن الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا حاجه واحده انتوا قاعدين فيها دلوقتي، الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. هو ده الذي يخرج الانسان من دائره اللعنه، ان هو يجلس يذكر الله عز وجل ويتعلم العلم ويدرس ويعلم ويدعو الى الله، ده يخليك تخرج من دائره اللعنه وتكون في دائره الرحمه. يبقى شوف قد ايه، يبقى ايه، شوف سيدنا ابو بكر عمل ايه، شوف سيدنا عمر بقى الذي يضرب به المثل في العدل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سطر على جبين التاريخ سطورا من النور. عمر بن الخطاب لما يذكر العدل لابد ان يذكر عمر، بذكر العدل تذكره عمر رضي الله عنه وارضاه الذي بلغ عدله انه قال والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها، لما لم تفتح لها الطريقه يا عمر؟ شفت ايه؟ فربنا يرحم بقى العربيات بتاعتنا النهارده، مش الثواب، العربيات تبقى نازل من كوبري، تبص الحفره في اخر كوبري تلاقي العربيه دي طالعه ونازله وطالعه ونازله، خد بالك، لما لم تفتح لها الطريقه؟ عمر بن الخطاب ياتيه رجل اعرابي، رجل فقير جدا، مراته يا دوب حاطه حته خشة على جسمها مش قادره تداري جسمها، غلبان ما عادش فلوس. فدخل الرجل عايز يطلب مال ولكن باسلوب جميل كده بالشعر، فقال يا عمر الخير جزيت الجنه اقص بنياتي وامهن وكن لهم في هذا الزمان جنه اقسم بالله لتفعلن. مش حتى بالعقل يعني هتدفع هتدفع، واخد بالك. فقال عمر بن الخطاب ولئن لم افعل ماذا يكون؟ يعني لو ما جابكش وجبت له الكليه في حاجه ايه اللي هيحصل؟ قال اذا ابا حفص لامضين امشي. قال وان مضيت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. سيدنا عمر يستحمل الكلام ده؟ ما يستحملوش، لا خد بالك ابدا ما يستحملش هذا الكلام. على طول دموعه نزلت على خده ودخل ما عندوش غير جبه واحده خدها وادها للاعرابي ولبسها له وقال يا اعرابي خذ هذه الجبه ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. يا الله شفت القلوب، شفت القلوب عامله ازاي. يرسل عمرو بن العاص يفتح مصر. عمرو بن العاص اصبح حاكما على مصر، ماشي. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام عمرو بن العاص عمل سباق للخيل، فواحد نصراني سبق من ابن عمرو بن العاص، فابن عمرو بن العاص اول ما سبقه راح ماسك العصايه وجذبه راح مديها له فوق دماغه قال له خذها وانا ابن الاكرمين. الرجل ما كتبش خبر، طلع على مين؟ على عمر بن الخطاب. جري على عمر بن الخطاب في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا امير المؤمنين هذا مقام العائد بك. قال ماذا تريد؟ قال اجرى عمرو بن العاص سباقا للخيل في مصر فسبقت ابنه، فلما سبقت ابنه ضربني بعصا وقال خذها ولا ابن الاكرمين. يقوم سيدنا عمر بن الخطاب يبعث رساله لعمرو بن العاص ويقول له اذا وصلتك رسالتي فاتني ومعك ابنك، ما تستناش تسعك. فاول ما وصلت الرساله سيدنا عمرو بن العاص خط فراح نادى ابنه، انت عملت حاجه؟ قال له ابدا. امال امير المؤمنين طالبك انت بالابن؟ فعمر بن الخطاب راح باصص لايه؟ هذا الشاب. قال خذ الدره، الدره اللي هي العصايه، بعض الناس بيسموها الدره، لا هي الصح بتاعها الدره. فخذ العصايه بتاعت سيدنا عمر قال واضرب من ضربك. نزل على دماغ ابن عمرو بن العاص وضرب ضرب خد حقه. فقال عمر بن الخطاب امر تلك العصا على صلعه عمر، عديها بقى على دماغه. فقال انما ضربت من ضربني، انا ضربت ابنه عشان ابنه ضربني، انما هو ما ضربنيش اضربه ليه؟ قال والله لو اردت ان تضربه ما منعناك، لانه انما ضربك لانه ركن الى سلطان ابيه. هو ضربك ليه؟ عشان ابوه بقى سلطان، فلما بقى ابوه سلطان احضرتك انت. شفت ايه؟ فقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يا الله لا تعد يا عمرو. وانبسط لرجل نصراني وقال له فاذا عاد مره اخرى الى ما فعل بك فاتني وساختص لك. هو ده هو ده حبيبك عليه السلام حرم الظلم ولو كان المظلوم كافرا. قال صلى الله عليه وسلم اياك ودعوه المظلوم ولو كان كافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعه الله فوق الغمام. روايه ثانيه ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. هي دي. سيدنا عمر يعد مره في الشارع ولقى صحابي جليل يمشي في وسط الشارع فضربه بالدره. الدره ما جاتش على رجليه، جات على طرف الثوب، يعني نصبت كده الثوب. فقال امشي على جانب الطريق وافسح الطريق للناس، ما تمشيش كده ايه تعطر الناس. بعد سنه اخواني سيدنا عمر بن الخطاب عرف ان الصحابي ده رايح يحج، فراح له لقاه في الطريق قام واخده من ايده وخده وداه بيته. واول ما دخل البيت طلع 600 درهم وقال خذها واستعن بها على الحج، وهذه مقابل الضربه التي ضربتك اياها منذ سنه. ديت 600 دولت مقابل الضربه اللي انا ضربتها. قال والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال وانا والله ما نسيتها ابدا. شوف شوف الخوف من المظالم قد ايه، وانا والله ما نسيتها ابدا. لحتى اما قيصر الروم يبعث رسول عشان بس يشوف احوال عمر بن الخطاب، تخيل. فياتي الرجل فيسال اين سلطانكم؟ قالوا ليس لنا سلطان ولكن عندنا امير. قال اين هو؟ اين قصره؟ قالوا ليس له قصر. قال فاين هو؟ قال هو الرجل الذي ينام تحت ايه؟ ظل الشجره في نحل الظهيره. نايم عمر بن الخطاب، الجبه بتاعته عاملها مخده ونايم وخده مسعاه تراب. ده سيدنا عمر بيحكم 26 دولة، 26 دولة. شوف النهارده المدير العام لما يخش في أي شركة داخل نافخ نفسه والشنطة لازم ساعة يشيلها ولازم الكرسي يتوسع ولازم، واخد بالك، ويحطوا له ورد الصبح هيك. وده عمر بن الخطاب امير المؤمنين يحكم 26 دوله. فدخل رجل الان نايم وعرقه يتصبب على التراب ونام بقى ايه نايم نوم يعني عميق جدا، واحد يعني مش مفكر في حاجه، خد بالك نايم نوم بالتعب. فقال كسرى وقيصر، ده الراجل هو اللي بيقول كسرى وقيصر يخشون منك وانت في مثل هذا الامان اجل، فهم يظلمون فلا ريب ان يخافون، فلا ريب انهم يخافون، وانت حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، والله لولا اني جئت رسولا اليك لاسلمت، ولكن ارجع فاسلم لله جل وعلا. فعاد الرجل واسلم لله جل وعلا. ده منظر، عشان كده بقول لك انت منظرك دعوه، انت مش لازم تتكلم، مش لازم تكون حافظ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كل ده، لا انت بس مجرد اخلاق، بسمتك في وش الناس، معاملتك الطيبه، امانتك، صدقك، اخلاقك الطيبه، دعوتك للناس، كل هذه الاشياء دعوه الى الله عز وجل. هم لما دخلوا السجن مع سيدنا يوسف الاثنين قالوا ايه؟ نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. عرفوا منين ده؟ هم لسه اول مره يشوفوا ايه سيدنا يوسف. قال لك سمت الصلاح يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده، دي منه من ربنا سبحانه وتعالى يا اخوان، منه عظيمه جدا. سيدنا عبد الله بن سلام حديث صحيح مسلم، لما انجفل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس اليه، اي اسرعوا اليه. قال فكنت في من انجفل الي، فلما رايت، خد بالك هو ده الشاهد، علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يا الله. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيع حديث في البخاري، لما نام عثمان اخى بين عبد الرحمن وبين سعد، وسعد بن ربيع قال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. خد بالك طبعا الكلام ده لو على ايامنا دلوقتي، واخد بال حضرتك، وبعدين يعني حصلت مؤاخاه بين اثنين مسلمين، طب يعني ادي ربنا يبارك فيك ادي خمسه جنيه على ما تفرج ان شاء الله وربنا يسهل. لا، ده سيدنا سعد بن ربيع يقول له خذ نصف مالي نص ثروته. مين يا اخواننا يطيق الكلام ده؟ يعني احنا النهارده ما احناش اغنياء، وعلى الرغم من ذلك نستطيع ان احنا ننفق نص الثروه على اخ لنا مسلم؟ صعبه جدا. فعلا. وبعدين وعندي زوجتان فانظر اليهما، يعني مش مثلا عندي زوجه بنت حلال والثانيه موريه النجوم في عز الظهر، او ما انا واخد اللي موريه النجوم ده اقول له اتفضل والله ما هرجع، واخد بالك؟ والله يا اخي اخوه في الله سبحانه وتعالى، ويوم يبتلي بيها خد بالك الراجل يقعد يدعي عليه لحد يوم القيامه؟ لا، واخد بال حضرتك؟ فشوف بقى الاخوه والمحبه. فالشاهد من حديث سيدنا عبد الرحمن عفوا قال ايه؟ قال له بارك الله في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فراح للسوق، ايه اللي حصل؟ وصى على واحد من يهود بني قينقاع وكانوا كلهم تجار. فقال له اتعطيني بضاعه اتاجر فيها واتيك بثمنها في اخر اليوم؟ اليهودي يهودي. بص الوجه عبد الرحمن بن عوف، قال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. هو ده الشاهد. فسمت الوجه ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فشوف فسيدنا عمر بن الخطاب الراجل اول ما شاف قال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. هي دي المساله. وكلكم يعلم قصه ام اليتامى اللي سيدنا عمر بن الخطاب شافها ولقاها قاعده عماله بتولع الميه على الحصى وتوهم اولادها ان هي بتاكلهم او بتعد لهم الاكل، وراح بكى. ماذا تصنعين؟ قالت له زي ما شايف كده بسخن الميه عشان اعرف ولادي ان الاكل بيستوي. قال لها طب وايه في القدر؟ حصل هيكون في ايه؟ والله بيننا وبين عمر. هي مش عارفه ان هو عمر بن الخطاب. الكلمه طبعا جرحت سيدنا عمر بن الخطاب. قال وما ذنب عمر؟ قالت سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا، الله بيننا وبين عمر. يروح سيدنا عمر الخطاب في ساعتها، خد بالك، مش بس كده بتاشيره من الباشا ويلا خلص يا ابني روح وصل اي حاجه، لا، هو بنفسه رضي الله عنه وارضاه يذهب الى بيت مال المسلمين ويقول لغلامه اسلم احمل علي جرابا من الدقيق وجرابا من الشحم وجرابا من السكر وكذا وكذا، واخد بالك، قوم رايح. قال له احمل عليك ام عنك؟ قال احمل علي. قال احمل عليك ام عنك؟ قال فكلتك امك، اانت تحمل عني اوزار يوم القيامه؟ احمل علي. وامير المؤمنين يحمل كل الحاجات دي على كتف على ظهره ويروح للست دي. اول ما يروح لها يقول لها يلا حضرت اكل وطر علي وانا ايه انفخ لك انا في النار. سيدنا عمر الخطاب تفتحته عظيمه جدا كبيره جدا. تخيل هو نازل تحت النار عمال ينفخ لها في النار عشان ما تختفيش وهي عماله تقلب سمنه مع سكر مع دقيق اللي هم بيسموها النار ده ايه؟ سد الحنك. عشان سد الحنك لما كنا ما بقاش في اكل زمان كده كانوا يسدوا حنكنا بيه فبالك. فقعدت تعملهم اقتلعوا الاولاد خلاص، قاموا النوم مش قادرين يناموا جوع. وسيدنا عمر الخطاب يبعد بقى، قال لها لو جئتني غدا في بيت الاماره ها خد بالك لو جئتني عند عمر تعالي بس. وراح استخبى ورا شجره، وسيدنا اسلم لقى الفجر خلاص جدا، يا امير المؤمنين الفجر اوشك الفجر ايه ان يطلع ان يطلع. طب استنى شويه استنى، قال ما شانك يا امير المؤمنين؟ قال جئت وانا ارى الاطفال يبكون، فما اردت الا ان امشي وانا اراهم يضحكون. شفت حنيه في القلب، شفت الرحمه قد ايه، رحمه عظيمه جدا جعلها الله عز وجل في قلب هؤلاء. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي فتحت في عهده بلاد المسلمين يمنة ويسرة، كانت تتفتح البلاد كالسيل المنهمش. على الرغم من ذلك اول ما جم الثوار يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان، جم الصحابه قالوا له يا امير المؤمنين امرنا بس انت امر واحنا نخلصك منه. وفعلا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لو كان سيدنا عمرو بن سيدنا عثمان بن عفان قال لهم اقتلوهم كان قتلهم في ساعتها، لكن لا، قال والله ما احب ان القى الله عز وجل وفي رقبتي دم امرئ مسلم. هم يقتلوني لكن انا ما اتسببش قتلهم. وفعلا قتل سيدنا عثمان بن عفان، حتى جاءه في هذا اليوم والحديث حسن بشواهده وان كان ضعف بعض اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام في تلك الليله وقال افطر عندنا اليوم يا عثمان، بكره تفطر معنا في الجنه. شفتين ده سيدنا عثمان. سيدنا عمر بن عبد العزيز، وبه اختم درس الليله ان شاء الله، بحيث ان احنا نلتقي ان شاء الله في المرات القادمه كل مره نشرح واحد من الذين يظلهم الله في ظله. ما مش عايز اطول عليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. هو عموما احنا ساعه الا ربع. طيب انا عن نفسي معاكم الفجر، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هذا الخليفه الراشد، وشوف والبلد الطيب يخرج نباته باذن رب. لما تعرف سيدنا عمر بن عبد العزيز كان من نسل من فلا تتعجب. سيدنا عمر بن عبد العزيز كلكم يعلم القصه ان سيدنا عمر بن الخطاب لما نهى عن مزق اللبن بالماء، اي مزق اللبن بالماء واخد بالك، فكان بيمر على الرعيه يطمئن عليهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان مقسم له كم قسم يا اخوانا؟ ثلاثه، قسم ينام فيه حتى يستعين على طاعه الله، والقسم الثاني كان يمر على الرعيه ليطمئن على احوالهم، والقسم الثالث يصلي قيام الليل. يقول لو نمت الليل كله لضاعت نفسي، ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي. فيتزود من ليله لنهاره. ما عاد عمر بن الخطاب بيطمن على ان القانون اللي اصدره بيطبق فعلا. فجاه ما عاد لقى بنت مع امها، فهم مستمعين سيدنا عمر بره مش شايفينه، فبتقول لها الام بتقول لها هيا يا ابنتي، هيا يا ابنتي، هيا ائتني بالماء حتى نمزق اللبن بالماء، نغش اللبن. فالبنت قالت لها يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت لها وما يدري امير المؤمنين، ان امير المؤمنين الان في فراشه، ده دلوقتي نايم في بيته. فقالت لها الابنه الواثقه في موعود ربها، قالت ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين عمر يرانا. يا الله، كلمه دي تعدي على سيدنا عمر؟ لا طبعا ما تعديش، على طول جري على مين؟ ولاده الاثنين او الثلاثه. قال لهم ايكم يذهب ليتزوج من تلك الفتاه المباركه؟ فاني لارجو من الله ان يخرج من هذه الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف الامه. كان سيدنا عمر كان ملهم، والنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. بلد وصح في الحديث ايضا انه قال لو كان نبي بعد لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عمر يمكن ما اعرفش حكيت لكم القصه دي قبل كده ولا لا، سيدنا علي بن ابي طالب وانا اعلم سندا للقصه الحقيقه. بيقول جيت بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وبعد وفاه ابو بكر في عهد ايه؟ خلافه عمر. بيقول انا نايم فشفت في المنام رؤيه كده ان انا بصلي الفجر ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فجاه بعد ما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه جاءت امراه من الانصار ومعها صحن كده فيه تمر، فقالت خذ يا رسول الله وقسم التمر على اصحابك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى كل صحابي ايه؟ تمرين. جه سيدنا علي قام واكل التمره بتاعته بسرعه وقال له اعطني تمره يا رسول الله. قال لا. بيقول فاستيقظت من النوم، ده كل ده كان فين؟ في المنام، حلو قوي. فسمعت نداء الفجر، اذان الفجر، فذهبت وصليت خلف امير المؤمنين عمر. قال فلما انتهى امير المؤمنين من صلاته فقدمت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه على أصحابك. فقسم على كل صحابي تمرة فأكلها علي وقال يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك لو زادك رسول الله لزدتك. فقبلت فسيدنا عمر كان ملهما فقال له اليوم حتى جيت روح الجوزها لأن أنا أرجو من الله أن يخرج من هذه الفتاة رجلا إيه يوحد الله بيصرهم ورفعه اتجوزها مين سيدنا عاصم. انجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ليلى هذه تزوجت لما كبرت بقى تزوجت من حاكم مصر اللي هو عبد العزيز ابن مروان. وعبد العزيز ابن مروان لما اتجوزها انجبت له ابنا يتحدث الناس عنه الى يوم القيامة هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. شفت بقى الذرية جاية ازاي الفتاة تراقب ربها عز وجل ربنا يجعلها جدة لعمر بن عبد العزيز. شوف ايه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب. عشان كده ربنا في سورة الكهف قال ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. لما ترجع للتفاسير تجد الاب ده كان امين ابوهم لزم لا كان الجد السابع تخيل. فصلاح الاباء يرثه الابناء ولذلك قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا على ان يعملوا ايه فليتقوا الله مش يروح يأمن على حياته ويروح يقول له يا ابني الحمد لله انا اهم حاجة عندي ان انت تتعلم احسن علامة وتلبس احسن لبس وتاكل احسن اكله ايه هي مسألة واحنا فتحنا يا اخوان لا عايزين نربي قلوب مش عايزين نربي لا عايزين نربي قلوب تعرف ربها عز وجل قبل حضرتك. فشوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الايام ايه اللي يحصل معاه اول ما تولى شأن 26 دولة خلاص هو امير المؤمنين. ايه اللي يحصل بعد من ينادي بعد من ينادي في كل مسجد من 26 دولة اين الفقراء في كل مسجد من 26 دولة اين اليتامى اين الارامل اين شحن النهاردة عشان نلم بس 100 جنيه اليتامى نقعد نبحثنا ساعة كم. لا هم مش محتاجين هم اول ما تقول انفاق خلاص انفاق على طول كده. لذلك هم كانوا يفعلوا هذا الامر يوازع نفسه حب. النهاردة انت لما تيجي تدفع الضرائب والتأمينات والكلام ده كله انت تدفعه وانت متضرر انت حاسس بالسرقة ودي حقيقة ليه انا بدفع حاجة وانا مش مقبول عليها من الله سبحانه وتعالى واقعد اتحايل عليك واجيب لك اقرار ضريبي واضحك عليك واثبت لك في النهاية ان انا فاتح المحل بقى لي 10 سنين وخسران ده من قلبي. ليه عشان انت بتضحك عليها والناس بتضحك عليك. لكن لا لكن لو دعونا الناس مش للضرائب والتأمينات لا قلنا لا كل المسلمين نغيرهم ضرائب وتأمينات ادفعوا زكاة المال. انت لو هتطلب مني في الضرائب 100 انا هدفع لك في الزكاة 500. انت عارف ليه؟ لان الضرائب انا مش مقبول عليها ما فيش ولا حسنة هتوصلني خد بالك. انما زكاة المال لا ده زكاة المال الاجر كله بقى مالك ما قدمت ومال الورثة ما اخرت. ها وهل لك من مالك ابن ادم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. يبقى لما تطلب من الناس زكاة المال والناس يجمعوا زكاة المال اتفرج والله العظيم البلد تغرق فلوس بفضل الله. اي والله تغرق فلوس. طيب الزكاة ما كفتش هل من حق الحاكم انه يفرض ضريبة؟ ايوه من حقه. خدت بالك المسألة واضحة. اطلب الاول زكاة مال. زكاة المال ما كفتش لإقامة مشاريع البلد اطلب ضريبة افرض ضريبة اسمها ضريبة مؤقتة يا جماعة المحتاجين فلوس عشان نكمل انشاءات وكذا خلاص كل واحد حسب مرتبه. انت مرتبك 100 جنيه تدفع كل شهر جنيه. انت مرتبك 1000 تدفع 10 تجمع الفلوس خلاص خرجنا من الازمة دي تتلغي الضريبة وترجع زكاة المال. خدت بالك فكل حاجة وليها حاجة وكل شيء لما تحس ان انت مأجور عليه امام الله بتفعله بحب. فسيدنا عمر بن عبد العزيز ارسل من ينادي اين اليتامى أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ أين وأين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. تخيل ولا واحد يروح 26 دولة ولا واحد يروح والمال كله يرجع لخزينة البيت المال. حتى الخزينة ما كانتش بتتقفل من كتر الفلوس فلوس طالعة بره في حاجة بتسرق أبدا. لو سبتها كده 1000 سنة في عهد الصحابة وعهد أولياء الأفاضل ما يتفرش ولا مليم أبدا. شديد مش النهاردة ربنا يعافينا عافية. سيدنا أبو هريرة بيقول كنا إذا أردنا أن نتصدق جئنا بمنديل منديل قماش كده قبلك ووضعنا الصدقة في المنديل وعطرناها لأنها ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير. بيقول لك كان المنديل ده تحطه على جنب كده قبلك والفقير ينزل انا محتاج النهاردة دي دينارين طب اللي ما اديش دي 100 انا محتاج 2 بس ياخد 2 ويمشي. شوف شوف شوف العفة والاخلاق سبحان الله حاجة انا مش عارف اقول ايه. واخد بالك النهاردة ربنا يعافينا لو اتحط المنديل دوت اللي سبق كان النبأ واللي يلحق يا حبيبي بقى واخد بالك خلاص هو اول واحد هو اخر واحد مفيش حد بعده خد بالك حتى لو كان غني يعني حتى لو راكب عربيه شبح وشاف المنديل ينزل ويفتح وياخده ويمشي طب خدته ليه للبركه احنا ايه المشكله خد بالك فشوف سبحان الله فيرجع المال لفين لبيت مال المسلمين يوم سيدنا عمر انتوا ما نديتوش ولا ايه قالوا نادينا طب امال ايه اللي حصل قالوا عففت يا امير المؤمنين فعفت الامه تبعا لعفتك طيب ابعثوا من ينادي ايه نبقى ننادي عليه من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين كلها من بيت مال المسلمين الله طب يعني هم كان عليهم ديون كان عليهم ديون امال ما خدوش ليه اول مره قال لك لان هو قال من كان في حاجه الى مال انا مش محتاج انا عليا دين انا باكل واشرب والحمد لله وكده والدين ده بسدده واحده واحده لكن طالما هو صرح في المره الثانيه اللي عليه دين انا عليا دين شوف العفه قد ايه يا اخوانا كان عليهم دين فسد ديون المسلمين في 26 دوله بعدها من بلغ سن الزواج طبعا الشباب دلوقتي هينجوز اللي مش متجوز بالذات من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين خد بالك طبعا انت تتمنى تكون عايش ايامها بقى كان زمانك اتجوزت ببلاش يا سيدي فزوج شباب المسلمين من بيت مال المسلمين من اراد ان يحج اللهم ارزقنا الحج يا رب فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين لا أرعى ولا أي حاجة لا من بيت مال المسلمين فحتى من لم يستطع من بيت مال المسلمين طيب نعمل ايه تاني قال ائتوني بالحبوب نعمل بيها ايه قال اكتروها في الصحراء ليه قال لكي تنعم الطيور في عهد المسلمين احنا عايزين الطير كمان يتمتع الله مش الطير ده بيذكر ربنا ايوه نعم وان من شيء الا يسبح بحمده الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات يبقى الطير بيسبح طالما بيسبح ناكله ليه؟ عشان يسبح زياده وكل ده من ذي الحسنات لكي تنعم الطيب في ايه؟ في عهد المسلمين. طب لسه فاضل فلوس يا امير المؤمنين. قال لهم ما تبقى من مال، احنا زهقنا بقى من كتر التوزيع بقى. ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. اللي هم النهارده بيتصدقوا عليهم. كانوا بياكلوا على حسنا زمان. خد بالك هو ده بقى ايه؟ هو ده عهد الاسلام. في يوم من الايام قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز كان قبله الوليد بن عبد الملك كان اللي هو يعني كان الوليد بن عبد الملك وعين سليمان وبعدين ايه عمر كان الوليد بن عبد الملك كان عمل حاجه ايه هي كان في يوم من الايام عايز يوسع المسجد الاموي يوسعه ازاي راح هادد جزء كبير جدا من كنيسه كانت مجاوره للمسجد وقام دخلها جوه المسجد يعني مثلا خد 100 متر من الكنيسه وقال لهم وسعوا المسجد من الناحيه دي وخدوا الحته دي يلا فخدوها فعلا وبنوها جه في عهد عمر بن عبد العزيز جم القساوسه واشتكونا فقالوا له يعني احنا انتوا خدتوا من عندنا جزء من الكنيسه وخلعتوه على في المسجد قال لهم لا خلاص هذا الجزء يرد اليكم علماء المسلمين كانوا يتجننوا ازاي نهدي جزء من المسجد عشان ندخله ثاني في الكنيسه قال لهم هذا حقهم ونهانا النبي عن ظلم اي احد حتى ولو كان كافرا ده حقهم لسه عمالين بيتشاوروا لقوا سيدنا عمر اصدر القرار بايه بتوقيت الهدم كمان يعني مش قرار هو لا ده حدد اليوم اللي هيتهدم فيه ايه جزء من المسجد ده ما كانش فيه غير حل واحد راح العلماء الى القساوسه واتفاهموا معاهم ان هم يعوضوهم تعويض مادي في مقابل ان هم يسيبوا لهم هذا الجزء فرضوا فنقلوا هذا الامر لامير المؤمنين فرضوا عمرك شفت عبد اكتر من كده ولا هتسمع ولا هتسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز في قصه اغرب من الخيال مش هقولها لك الا لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام امراه عجوز من مصر من الجيزه بالتحديد كما جاء في روايه ثانيه امراه عجوز اسمها فرتونه السوداء اسمها كده فرتونه او فرتونه السوداء هذه المراه فقيره جدا ما عندهاش اي حاجه خالص كل اللي تملكه يا اخوانا حته عشه فيها شويه فراخ وعملهم سور كده عشان ما حدش يسرقها السور ده كان قصير فالحراميه كل شويه ينطوا يسرقوا الفرخه ويجروا ينط تاني يسرق ديك ويجري واخد بالك فالست اتخنقت كل يوم ديك ناقص كل يوم فرخه ناقصه خد بالك فقامت بعت رساله لمين؟ لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين أنا اسمي فرتونة السوداء قبل حضرتك واللصوص يسرقون دجاجة. وقصة ده حقيقة يا أخواني والله ليست من نزج الخيال. واللصوص يسرقون دجاجة فأريد منك أن تعلي جداري حتى لا يسرق اللصوص الدجاج. أول ما كيلك أنت كأمير المؤمنين تحكم 26 دولة رسالة بالمنظر ده شكوى كده فراخ احنا نفتح فراخ واخد بالك طبعا المنظر ده كده يعني انت راجل مريش يعني ما ينفعش تتكلم في حاجه زي كده فهتقوم رامي طبعا البتاع دي وعمرك ما هتبص في حاجه زي كده لكن لا عمر ما عملت مش كده. اول ما شاف الشكوى من فرتونه السوداء بعت رساله لحاكم مصر كان اسمه ايوب بن شرحبيل قال له يا ايوب اذا وصلتك رسالتي فاذهب الى امراه تسمى فرتونه السوداء في ارض مصر في محافظه الشيخ فاذهب اليها وابني لها الجدار بنفسك ما تبعتش حد يبني انت اللي تبني نفسك. راح ايوب بن شرحبيل رحمه الله وسال على فرتونه السوداء في حد يعرفها اترعش كانت بتاعت فراخ كان كلنا عارفينها فكل كده اهي دي بيقول فدخلت فاذا امراه سوداء فقيره مسكينه فقلت لها انا ايوب بن شرحبيل حاكم مصر قال لها ايوب وما يعني ايه اللي جابك عندنا هتشتري فراخ لا مش هشتري فراخ ده انا جاي يعني اخلي الامن مستتب على الفراخ خد بالك فالمهم طب انت بنفسك ايوه انا بنفسي ده قرار من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام سيدنا ايوب بن شرحبيل واخد بالك مش حط طوبه وشويه اسمنت وخلاص حجر اساس ومش لا قام وبنى الجدار كله خد بالك من اوله لاخره وارسل رساله لعمر بن عبد العزيز قال له خلاص قد امنا الجدار فلا يستطيع لص ان يسرق دجاج فرتونه. تخيل عمرك شفت عبد الله كده بالله عليك حاجه مش اغرب بخيال. تخيل رفق سيدنا عمر عمر بن عبد العزيز بالحيوان حتى كان عنده غلام شغال عنده فكان يروح يشتغل على يعني يحمل على الدواب ويجي يجيب له كل يوم دينار فراح يجيب له راح وجاب له دينار في يوم من الايام راح جاب له دينار ونص قال له النهارده كتير زياده ليه؟ قال له يعني الحمد لله يعني حملتها النهارده يعني زياده وكده وجبت فلوس قال له اه لقد ارهقتها ريحها ثلاث ايام تخيل وارسل الى حاكم مصر قال له سمعت ان عندكم ابلا نقالات ابل بتنقل البضاعه فسمعت انكم تحملونها فوق طاقتها فاذا وصلتك رسالتي فلا تحملوا اي بعير اكثر من 600 راس اكثر من كده لا اكثر من كده مخالفه مرور ليه؟ عشان خايف على جدي. شوف الرحمه حتى ايه؟ حتى بالدواب. جاله بعث له واحد من الولاة كان طبعا معايا المحافظين ورؤساء في البلاد. فبعث له فقال له يا امير المؤمنين لقد ايه؟ لقد انهدمت مدينتنا. لقد انهدمت مدينتنا، يعني النظام بتاعتها اتشققت كده وتعبانه وعايزين نعملها ايه؟ مرمه عشان تقوم المدينه مره ثانيه. فارسل له رساله قال قد وصلتني رسالتك وقد علمت ما فيها ولا استطيع ان اقول لك الا شيئا واحدا حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فذلك مرمتها والسلام عليك. يا الله حصن مدينتك ايه؟ بالعدل ونق طرقها من الظلم فذلك مرمتها والسلام. واخد بالك؟ في يوم من الايام يتخفى سيد عمر بن عبد العزيز ويمشي على طريق السفر بتاع الناس فيقابلوا فوق جاي قافله تجاريه فسالهم كم واحد واخد واحد منهم قال كيف تركت الناس؟ الناس اللي في البلد عندك مثلا احنا قاعدين في مصر ناس جايين من الجزائر ها تركت الناس عاملين عندك؟ فقال له الرجل افصل ام اجمل؟ قال اجمل. خد بالك؟ يعني اقول لك بقى براحتي كده براحتك ونتكلم ولا اقول لك المختصر؟ قال له اختصر. خد بالك؟ قال تركت البلاد الظالم فيها مقهور والمظلوم فيها منصور والغني فيها موفور والفقير فيها مجهول. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال والله لو لم تخرج نفسي الا مع هذا الخبر لكان افضل عندي ان تخرج نفسي لو لم ياتي هذا الخبر الا بخروج النفس لاحببت ان تخرج نفسي حتى اسمع مثل هذا الخبر. شوف عمر بن عبد العزيز شوف الكلام ادي العدل الذي كان بين هؤلاء جميعا. فالحاكم العادل تسعد الرعيه به وتسعد البلاد ويسعد العباد ويسعد الكون كله ولذلك جعله الله عز وجل يوم القيامه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. فاضل كم نوع يا اخوانا؟ سته. فاضل ست انواع. ثاني نوع على طول مباشره اللي هو ايه؟ شاب نشا في عباده الله